أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا فيما سبق حول المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بأل، ثم تكلمنا عن أل وقلنا أل تارة تكون أل العهدية وتارة تكون أل الجنسية. نتكلم عن تنبيهات حول المبحث الثامن. التنبيه الأول: علم مما تقدم أن أل التعريفية قسمان. القسم الأول لام العهد الخارجي، لام العهد الخارجي، وتحته أنواع ثلاثة: صريحي وكنائي وحضوري. والقسم الثاني لام الجنس، وتحته أنواع أربعة: لام الحقيقة من حيث هي، ولام الحقيقة في ضمن فرد مبهم، ولام الاستغراق الحقيقي، ولام الاستغراق العرفي. التنبيه الثاني: استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع واسم الجمع، لأن المفرد يتناول كل واحد واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول كل اثنين اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة، بدليل صحة لا رجل في الدار. شوف، لا رجل في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان، فهنا لا نافية للجنس كما مر عليكم في اللغة، بخلاف قولك لا رجل، فإنه لا يصبح إذا كان فيها رجل أو رجلان. وهذه القضية ليست بصحيحة على عمومها، وإنما تصح في النكرة المنفية دون الجمع المعرف أو المعروف باللام، لأن المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد، نحو الرجال قوامون على النساء، بل هو في المفرد أقوى كما دل عليه الاستقراء، وصرح به أئمة اللغة وعلماء التفسير في كل ما وقع في القرآن العزيز، نحو أعلم غيب السماوات والأرض، والله يحب المحسنين، وعلم آدم الأسماء كلها، إلى غير ذلك من آية ذكر الحكيم كما في المطولات. التنبيه الثالث: قد يعرف الخبر بلام الجنس لتخصيص المسند إليه بالمسند المعرف وعكسه. حقيقة نحو هو الغفور الودود، ونحو تزودوا فإن خير الزاد التقوى، أو ادعاء للتنبيه على كمال ذلك الجنس في المسند إليه، نحو محمد العالم، أو أي الكامل في العلم، أو كماله في المسند، نحو الكرم، نحو الكرم التقوى، أي لا كرم إلا هي. انتهى الكلام حول التنبيهات. ندخل في مبحث آخر، المبحث التاسع في تعريف المسند إليه بالإضافة. المسند إليه بالإضافة، يؤتى بالمسند إليه معرفا بالإضافة إلى شيء من المعارف السابقة لأغراض كثيرة. واحد قال منها أنها أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع، نحو جاء غلامي، فعندما تقول جاء غلامي فإنه أخصر من قولك جاء الغلام الذي لي، مباشرة تنتقل وتقول جاء غلامي، أي أخصر من أن تقول جاء الغلام الذي لي أو الذي أملكه أنا. ثانيا قال ومنها تعذر التعدد أو تعسره، نحن أجمع أهل الحق على كذا، وأهل مصر كرام. الثالث قال ومنها الخروج من تبع التقديم البعض على البعض. نحن حضر أمراء الجند. أنت ما تريد تقول من هو المتقدم من هو المتأخر ومن هو المتوسط. فالخروج من تبع التقديم البعض على البعض تقول حضر أمراء الجند. الرابع قال ومنها التعظيم المضاف نحو كتاب السلطان حضر. التعظيم المضاف وهو كتاب والسلطان مضاف إليه فتقول كتاب السلطان حضر، فأردت أن تعظم هذا الكتاب فأضفته إلى السلطان. أو التعظيم المضاف إليه نحو الأمير تلميذي. الأمير تلميذي أو غيرهما نحو أخو الوزير عندي. خامسا قال ومنها التحقير للمضاف نحو ولد اللص قادم. ولد اللص قادم. أو التحقير المضاف إليه نحو رفيق زيد لص أو غيرهما نحو أخو اللص عند عمر. ثالثا ومنها الاختصار بضيق المقام لفرط الضجر والسآمة كقولي صخر صخر لكم أو جعفر. أنا ممتحي عندي جعفر. كقولي جعفر ابن علبة وهو في السجن بمكة. هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق. أي من أهواه وأحبه ذاهب مع ركبان الإبل القاصدين إلى اليمن منضم إليهم مقود معهم وجسمي مقيل بمكة محبوس وممنوع عن السير معهم. فلفظ هو أي أخصر من الذي أهواه. قال هو شوف قال هوايا أخصر من الذي أهواه، بل أن يقول الذي أهواه مع الركب اليمانين قال هوايا اختصارا. واعلم أن هيئة التركيب الإضافي موضوعة للاختصاص المصحح أو المصحح، لأن يقال المضاف للمضاف إليه، فإذا استعملت أو استعملت في غير ذلك كانت مجازا، كما في الإضافة لأدنى ملابسة نحو مكر الليل. نحو مكر الليل. وكقوله إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة أو بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب. المبحث العاشر في تعريف المسند إليه بالنداء. يؤتى بالمسند إليه معرفا بالنداء لأغراض كثيرة، منها إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص نحو يا رجل. أنت لا تعرف من هو هذا الرجل، تقول له يا رجل يا رجل. ومنها الإشارة إلى علة ما يطلب منه نحو يا تلميذ اكتب الدرس. يا تلميذ اكتب الدرس. المبحث الحادي عشر في تنكير المسند إليه. يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم علم المتكلم بجهة من جهات التعريف حقيقة أو ادعاء، كقولك جاء هنا رجل يسأل عنك. أنت لا تعرف من هو هذا الذي جاء، فأسندت المجيء إلى نكرة، رجل نكرة. بخلاف لو قلت جاء الرجل الذي يسأل عنك هنا يكون معرفة، لأن الألف واللام للتعريف والألف واللام للعهد، أكو سابقة ذهنية وعهدية برجل معين. إذا لم تعرف ما يعينه من علم أو صلة أو نحوهما، وقد يكون لأغراض أخرى كالتكثير نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فرسل هنا نكرة، رسل نكرة، والنكرة ها تكون متكثرة الأفراد في الخارج ما تنحصر في فرد معين، أي رسل كثيرون كذبوا، هاي معنى. ثانيا والتقليل، نحو لو كان لنا من الأمر شيء، شوف شيء نكرة أيضا. ونحو رضوان، ورضوان من الله أكبر، رضوان أيضا نكرة. ثالثا قال والتعظيم والتحقير، كقول ابن أبي السمط له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، أي له مانع عظيم وكثير عن كل عيب وليس له مانع قليل، أو حقير عن طالب الإحسان، فيحتمل التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير. الرابع وإخفاء الأمر، نحن قال رجل إنك انحرفت عن الصواب، تخفي اسمه أنت ما تريد تقول فلان قال، قال رجل أنك انحرفت عن الصواب حتى لا يتأذى ذلك الرجل، فأتيت بالمسند إليه نكرا حتى لا يلحقه الأذى. خامسا وقصد الإفراد، نحو ويل أهون من ويلين، فويل هنا ماذا؟ نكرة. لماذا أتيت به؟ من أجل أن تقصد الإفراد، فتقول ويل أهون من ويلين، أي ويل واحد أهون من ويلين. ثالثا وقصد النوعية، نحو لكل داء دواء، شوف لكل داء دواء، فداء داء يعني شنو؟ مرض، ما قال الداء، قال داء نكرة، يعني لكل مرض دواء، ما معنى؟ أي لكل نوع من الداء نوع من الدواء. المبحث الثاني عشر في تقليم المسند إليه، يأتي عليه كلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.